أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. كان الكلام في الخارج، قلنا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه قال على الخارج إن قصد بهذا العنوان تلك الطائفة اللعينة التي من خرجت عن طاعة أمير المؤمنين وحكمت بكفره عياذ بالله، بل لأجل بدعوى أنه حكم غير الله تعالى في أحكام الله سبحانه، وقال الله سبحانه لا حكم إلا لله، بل فهؤلاء محكومون بالكفر والنجاسة، بل بالإجماع وغير الإجماع من السيرة وغير ذلك. وأما إذا كان خروج بالسيف في وجه الإمام المتسلط على عزمة الأمور لأجل الدنيا، بحيث يكون هذا الذي سل سيفا بل يقر بالشهادتين ويؤمن بالله ورسوله، ربما بالإمام أيضا ويحبه أيضا لإمامته، ولكن غلبته شقوته فيريد حب الدنيا، فيريد ينتزع الدنيا من يد الإمام سلام الله عليه، هذا يكون لا يحكمه بكفره ولا بنجاسته ولا غير ذلك، والتجي عليه جميع أحكام المسلم. هذا أفاده سيدنا العظم. وقلنا إن هذا ليس واضحا، بل ما قطع عن بعض الروايات لنا سندها ضعيفون، بل تلك الرواية قال السيد الشهداء لمعاوية إن قتلناكم لا ندفنكم ولا نكفنكم ولا نصلي عليكم، يعني محكومون بالكفر، فمن يقتله الإمام في مقام المحاربة، مو في مقام إقامة الحد، في مقام المحاربة كأنه لا يستحق. لكن هذه رواية ضعيفة السند، مرسلة موجودة فيها مكارم الأخلاق، لا نستدل بذلك، نأتي بمقدمتين بل تعيننا على فهم الموقف وتحليل الموقف. قلنا حب الإنسان لإنسان لشيء، سواء كان محبوب إنسانا أو غيره، يمكن أن يكون له منشآن، أحدهما وهو قليل أن يكون ذات المحبوب وجوده الخاص بناء على أصالة الوجود، أو ماهيته الخاصة بناء على أصالة الماهية، نفس المهية نفس الوجود، بل محبوبنا لدى الإنسان لدى المحب، هذه على موجودة ونادرة، بل لعل حب أولياء الله تعالى لله سبحانه هذا من هذا النوع، حب لذاته المقدسة، بل لذاته لذات الله تعالى، وجوده الخاص الواجب الوجود مستجمع جميع صفات الكمال، ذاك الوجود الخاص محبوبنا لديهم. وذلك نصب أحد الشعراء لو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك أنت ذاتك. بل أولياء الله الأنبياء والأئمة يحبون الله تعالى لذاته المقدسة، أما إذا غيرهم مثلي ومثلي أستغفر الله، هذا يحب لما أنعم الله سبحانه، الثاني وجود، الثاني مال، الثاني أولاد، الثاني نعمة، هذا يجتمع مع إخوتي الأجلة بهذه الاجتماعات ونحو ذلك، فهذا يكون في الواقع هذا حب لله، حب لذات الإنسان، أي حب خربت، لأن شيء علمتني أني أحب نفسي وما عطاني ولذلك أحب، أحب الحسين لأنه يعطيني كذا، لأنه يشفع لي، يعني في الواقع أحب ذاتي مو أحب للحسين سلام الله عليه. يعني على كل صعبة قضية مولانا، قضية جدا صعبة. الله يسأل الله حكما ونطلب عفو من الله تعالى، قولي عفوا وغفران. هذا قسمان من الحب. كذلك على قياس الحب نقسمه البغض والكره إذا كان يكون كره للإنسان لشيء لذاته لوجوده الخاص، وهذه حالة نادرة جدا، وإنما يكون القسم الثاني هو الغالب في الكره، وهو أن يكون الإنسان لصفات وأفعال الصفات الموجودة، سواء كانت تلك الصفات مكتسبة أو كانت بل موهوبة من الله أو من غير الله سبحانه. يكره الإنسان لجماله أو لشكله أو لفعله أو لكذا مثلا. بل هذه هي أقسام أربعة صارت، قسمان للحب وقسمان للبغض. نترك الشغل عن الحب فعلا، بل وكلامنا في الكره. إن قلنا غالبا يكون كره إنسان شيء أو الإنسانين لأجل ما لديه من الأمور والصفات والأفعال والنعم التي أعطى يتمتع بها أو متعه الله سبحانه بها. فعلى هذا الأساس كره الناس للأيماء إمكانا لم يكن لذات، وإنما كان هذا لأفعالهم وصفاتهم، هذا بل إن ما نكموا من هب الحسن ماذا نكير سيفه وكلة موالاته لحتفه وتنمره في ذات الله. يعني كل أفعال هو هذه جعلتهم هذا يكرهون الإمام سلام الله عليه. فإذا كان هذا ومن جملة أسباب الكره من الإنسان للإنسان ما لدى المكروه من نعم الله سبحانه، وذلك حصد ما حصد ونحو ذلك. فإذا كان واحدا هذا يسل السيف في وجه الإمام علي رضي الله يحارب لأجل ما لدى الإمام من الدنيا، فهو هذا أحد أسباب كره الإنسان للإنسان. فيدخل هؤلاء في النواصب إن لم يدخلوا تحت الخوارج بذلك المعنى الذي هو للطائفة اللعينة، فهو يدخل في الناسب فيحكم بنجاسته وكفره ونعم ذلك. هذا تمام كلامنا إلى الخوارج. يقع الكلام في الناسب، أول نحاول تفسير معنى النسب لغة. النسب وضع الشيء في حالة النطوء يعني ارتفاع. إذا تابوك خليت نيمت ليس ما نسب، إذا وقفت هذا بحيث صار أعلى ما يمكن أن يكون تابوك على في وضعه يكون نسب التابوك أو نسب الإصبع. إذا مد لا يكون، إذا جعل الطرف الأعلى يقال نسب، نسب الخشبة، نسب هذا أنصاب، هذه للإشارات ونحو ذلك. نسب لغة هذا ومن هنا بلبس الصوت الصاد نصب، بل نصب والناسبي هذا ماذا ينسب أمام الناس، نصب العداوة أو الحرب أو نعم ذلك. متى يحكم بكفر ونجاة نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله.